يَمْحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه سَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

بشيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن محمد رسول الله والذين معه أشداء وعد الله الذين